في المدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته في المدينة روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصلاته موجودة ذاته في المدينة روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصلاته نظم في عبود لآل تضوي في للمس رجال رتب المدى احطناه ظن يعزف أغنيات كل ما انتماه جانه قالوا مبهورين حلاته صاحب الغدر لا جل بكتاب الله جل بالملائكة عليه الصلاة فتعالوا يا خيلا بين محراب المصلى قاسم الرحمة جل نسكب الدمع لعل نلقى نجم السعد هلا الرسول سمح الصفات كل من يرقى نال ويرى شات هكا شيء من معجزات قصة الصيف في بلاد الذئاب والشجر جات والجذيب كلمات والبعير اسمح شكات تم تسبيح الحصات الرسول صاحب الرسالة ما تؤيي شيء غالنا الرسول أنا العدا الرسول طهر السلالة الرسول ما حب ضلالة لنغاش على الحمالة اسمه مبروم بالجلالة بهجة الدنيا وجمالة الرسول صدق المغالة عليه صلى الله تعالى في المدينة ضوي نوره حرس الموجودة زاتون.